وفضل الفائدة من أهل العلم ومحبة الإخوان في الله جل وعلا. كذلك حديث من آدم أيضا أو زار أخا له في الله أو صلى الله على ناده من أدم السلام طبت وطغى مشاك وتبوت من الجنة منزلا. على كل حال التحاب بالله والتغازل بالله من أفضل القربات كما تقدم. فالمستحب المؤمن يجرى إخوته بالله وأحبابه بالله لا لطبع في الدنيا ولكن لتعاون البر والتقوى للتأسي بالخير للتنكيب الخير للتثبيت على الخير. هكذا المؤمن يتزاورون وفق الله جميعا. يشرع للزائر أن يخبر المزور بأنه زاره بالله؟ نعم يشرع يحب وزورتك لأنه يحبك بالله. أحسن الله إليك. المتحابين بالله نفس الدرجة في الجنة ولا يختلفون؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة أن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. الله أكبر. الحديث الآخر سبع يظلهم الله في ظله ذكر منهم المتحابين في الله. الله أكبر. نعم. زيارة أهل الخير هم أحسن أعمال كل العلماء والدعاة أحسن أعمال؟ نعم أهل الخير وأهل الصلاح. نعم. الله أكبر. إذا كنت أحب في الله هل من السنة أن يروح أطق عليه في بيته مثلا وأبلغه هذا الشيء؟ في بيته ولا في الطريق ولا في المسجد ولا في البيت إذا بلغت يكون أحب والله يحبك بالله. ما شاء الله. هذا رجل حج وفي عنده الميقات لبى حج وعمره بعدين بدال أنه يفرد أن يغير لا يجهل عمره يطلع عمره يطوف يسعى ويقصر ويصير يتمتع. لا ما يبغى تمتع يبغى هذا هو الأفضل. لا ما نهل التمتع ما يقدر يغير بيته. لا لا السنة يبقى يجعلها عمره. صلى الله عليه. رجل قد حج الفريضة ولديه عامل لم يحج من قبل فهل لو أعطاه بعض المال لكي يؤدي حج الفريضة لا سأله جزاه الله خير أو أن يحجه بنفسه تطوعا هل يحجه بنفسه تطوعا يكون أفضل في حقه؟ كله خير إن جاء حج بعشرة الحج له شأن عظيم وإن ساعد بل يصل أخو مسلم والله الآن ما كان عدو بعمل أخي. يكون الفعل المتعدي كله خير كله خير ساعده حج بنفسه كله خير. جزاكم الله.